جميل خليل رحمه صلى الله عليه محمد وآله وسلم. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وزينب ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. نعم باب الصفاء والشهر. فنأتي إلى قضية غزوة أحد ما سنتكلم عنه اليوم، كيف وقع. نحن الآن نتكلم في السنة الثالثة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. السنة الثانية وقعت غزوة بدر. في السنة الثالثة من أهم الوقائع التي قد وقعت فيها غزوة أحد. غزوة أحد، ما هي الأسباب الدافعة إلى غزوة أحد؟ كارهة. أولا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وهذا ورد عن بعضهم أنه لما أتت القافلة أبو سفيان تركها أمام البيت، فبعضهم قالوا: نأخذ من هذه الأموال لقتال محمد. قالوا هذا جزاك الله خير، فنأخذ من هذه القافلة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ومن هذا الأمر يعني، وكذلك أيضا الأمر الثاني الهزيمة التي حلت بقريش، والأمر الثالث تهديد تجارتهم الاقتصادية التي قد وقعت. أيضا الأمر السياسي أن قريش كانت ذهابها العرب وكانت لها المكانة ولا يعرف لها هزيمة وقعت، ومن القبائل الخمسة التي لم تسب لهم امرأة ولم يقع لهم أسير في السبي، أحدها قبيلة قريش العرب، فهي معروفة إذن بين القبائل ولها المكانة ولها المناعة. فلما أسر منهم سبعون وقتل في يوم أحد منهم سبيل بل من صناديدهم ومن أكابرهم، فلم يهنى لهم هنا حتى يثأروا لذويهم. فقام عكرمة بن أبي جهل لما كان كافرا فأسلم في آخر أمره، عكرمة بن أبي جهل، وصار يحاول أن يعني يضع تعبئة، فجمعوا من الأموال قيل بقرابة 50,000 دينار ذهب استعدادا للقدوم إلى مكة إلى المدينة ولقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجوا من المدينة، جهزوا الجيش في يوم السبت في 7 شوال، خرجوا وجهزوا قرابة 3,000 مقاتل غير النساء وغير الصبيان وكذلك أيضا من تبعهم من القبائل المجاورة، 3,000 مقاتل، العدد ليس بالقليل. وأرادوا أن يغزوا المدينة ويأتوا برأس النبي صلى الله عليه وسلم على حسب زعمه انتقاما بماذا لدويه. فكان العباس بن عبد المطلب ذكر أنه كان على الإسلام ومنهم، وذكر أرجح من ابن العز أنه أسلم بعد بدر، بعد الأسر أسلم عباس. وذكر ابن عبد البر بأن العباس طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي إلى المدينة يلحقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بقاؤك بمكة أولى. فكان كالأجهزة الاستخباراتية، فكان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أنه كتب كتابا لرسول الله أن قريش تتجهز لك في القتال في عدة كم، في عدة 3,000 مقاتل ومعهم 3,000 بعير ومعهم 200 فرس، فكان جهازهم قوي جدا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ رسول ذلك الأمر بعث من يستخبر وكتم الخبر، كتم بماذا الخبر، وذهب إلى سعد بن معاذ وجلس معه وأخبره بالخبر. ثم خرج فقالت زوجته: ماذا كان يقول لك رسول الله؟ فقال: دع عنك هذا الكلام لا تسمعه. فقال: قد سمعت ما قال لك، وأخبرته الخبر. فأخذ وسجن زوجته لئلا يقع له شيء من إخراج السر، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بإطلاق سراحه. وهذا كانت من سياسته صلى الله عليه وسلم في كتمان الأخبار بماذا لا تصل إلى أحد. ثم بعد ذلك جاء الخبر وتأكد من بعض أهل المدينة أن إبل قريش ترعى في بعض ضواحي المدينة. فلما وصل الخبر بدأت المشورة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال لهم من رأي فيكم؟ فانقسموا إلى قسمين، قسم قال نقاتل داخل المدينة، نتحصن داخل المدينة ونقاتلهم داخل المدينة حتى يأتوا المدينة، يبقوا في حصن، فإذا حاصرونا مكثنا فيها. ويقول بعض أهل السير نتيجة لما كان في جيش قريش، منهم من كان من قريش ومنهم من خارج قريش، في العادة أنها لا تنسجم هذه القبائل، فسرعان ما يدب بينهم خلاف ويذهب. وكان هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكث داخل المدينة ولا يخرج. وقام البعض وهم الأكثر قالوا بالخروج خارج المدينة يقاتلهم ولا يكون داخل المدينة، وهذا الرأي حرص عليه البعض الذين لم السبب الأول الذين لم يحضروا القتال في بدر، فكانوا لهم حماسة شديدة في أن يخرجوا لقتال الكفار قد فاتهم في المرة الأولى قتالهم في بدر. السبب الثاني قالوا بأن يعني كان حرص المهاجرين على عدم دخول المدينة من الكفار، وهم الذين استجلبوا لهم، كأنهم يشعرون في أنفسهم بأنهم هم الذين كانوا سبب في جلب كفار قريش، فقالوا قاتلهم ولا يدخلوا في المدينة، يعني لولا وجودنا نحن في هذا المكان ما كان كفار قريش يتجرؤون حتى يدخلوا المدينة، فكانوا مستعدين لهذا الأمر. أحد الأسباب في هذا الباب أنهم يقاتلونه خارج بماذا المدينة. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيته، لما كان قول الأكثر أخذ بقول الأكثرية صلى الله عليه وسلم، وأخذ ولبس لمته للحرب عدة القتال ولبس. فالصحابة بقوا في بينهم البين لعلكم أجبرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما هو أحسن، فهو أوقع. وكان حمزة رضي الله عنه بينهم فقالوا ادخل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أننا عند رأيه لا نخالف رأيه فكما يقول. فدخل حمزة قال يا رسول الله إن أصحابك يقولون لعلهم أجبروك على أمر لم ترده، فالأمر أمرك وهم تبع لك، ما تشاء وما تريد. فقال صلى الله عليه وسلم ما كان نبي إذا لبس لمته للقتال أن يتركها حتى يقاتل، أن يتركها حتى يقاتل، ما كان ينبغي أن أفعل ذلك. فتجهز الصحابة كلهم للقتال ووقعت التعبئة في بينهم واجتمعوا قرابة 1000 الصحابة ويتجهز للخروج. فقال صلى الله عليه وسلم أيكم يخرجنا من مكان لا يرانا منه كفار قريش؟ فقام أبو خيثمة فقال أنا يا رسول الله أخرجكم من مكان. فخرجوا بماذا في مكان وكان بعيد بماذا من الناس، كان بعيد بماذا من أماكن الناس، وكان فيه ربما تحت الأشجار حتى يصل إلى مكان، حتى لقي أحد المنافقين يقال له ربعي بن قاسم كان من المنافقين، فلما سمع أخذ شيء من الحصى ورمى به المسلمين، قال أما وإني لو أعلم أن فيكم محمد لقتلته لولا أني أخشى، ثم أخذ في يده حجر ويقول لو كنت أعلم أني أصيبه لضربته به. فقام له أحد الأنصار وشجه لماذا بسهم، وقام سعد بن عبادة أو سيد بن حضير فقال يا رسول الله إئذن لي في قتل هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه ما لنا ولا. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى وين؟ إلى أحد. إلى أحد، وكانت الملحمة في أحد بماذا بالمدينة، كانت الملحمة في أحد بماذا بالمدينة. لكن قبل أن يصل جاء في مكان فإذا بعبد الله بن أبي بن سلول يرجع، وكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين مع رأي النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقاتلون في المدينة ولا يخرجون منها، لكنهم خرجوا عند ذلك. فوصل في منتصف الطريق ورد معه ثلث الجيش، قرابة 300 ردهم معه ومعه من المنافقين وسموهم أهل النفاق ورجعوا ولم يقاتلوا. قام عليهم بعض الصحابة يحاول إقناعهم فما استطاع بماذا أن يقنعهم في رجوعهم بماذا عن هذا الأمر. وقام طبعا عبد الله بن أبي بن سلول قال أطاع أمر الصبيان وترك أمرنا، يعني قصد بذلك القتال داخل المدينة ونخرج ونخرج معه والله لا نقدم رقابنا لذلك. ورجع ورجع وكانت طائفتين أن ترجع بنو سلمة هذه كانت كذلك. لماذا؟ أنها ترجع. وأيضا طبعا في قضية المنافقين قال النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ذكرهم في القرآن طبعا سورة آل عمران كلها كانت في هذا الباب. المهم بنو سلمة وبنو حارثة كادوا أن يرجعوا تبعا لعبد الله بن أبي بن سلمة. النبي صلى الله عليه وسلم أراده ألا يرجع فبقي معهم حتى عزموا في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله في القرآن إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله ولي. فتمنوا قال ما تمني أن نزلت فينا لولا قوله والله ولي أي أن الله تولاه تلك الطائفتين. فهذا إذن ما وقع منه وهذه كلها حوادث وقوع في الطريق. يعني صعب الثبات في مثل هذه المواقف. الإنسان يسير في زعزع من أهل النفاق ودائما أهل النفاق هم شر شيء خاصة في القتال فهم المذبذبين وهم الذين يزعزعون الصفوف وهم الذين يوقعون الخلل دائما في هذا الأمر. فصار الأمر فيهم وكما قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج وخاطب أهل النفاق لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثة فضبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا وقعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بماذا بالظالمين. إذن هذا إخواننا كان الموقف بماذا به المنافقين. وقال الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فاختلف الصحابة في المنافقين على فئتين. بعضهم قال نرجع بعد القتال ونقتلهم الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال لا. فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. الله عز وجل قد ذمهم في كتابه وأنهم أصابهم الرجوع وهذا ركس لكم وليس بماذا نصرة لهم فما ينبغي لكم أن تتحيروا منهم. ثم جاء قوم من المشركين قوم من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحلاف عبد الله بن أبي بن سلول مدججين بالسلاح أرادوا أن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فردهم رسول الله ولم يقبلهم بماذا للجهاد معه ولم يقبلهم بماذا للجهاد معه. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وصار في تشجيع الجيش وقسمه وجعل منهم الرماة وجعل منهم من يقاتل. وكانت من أكثر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقع أي قتال إلا بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الرماة ألا يتحرك منهم أحد. قال ولو رأيتم تتخطفن المناية فلا ينبغي لكم التحرك من مكان. الرسول أمرهم بذلك الأمر وقد أحكم الخطة فيها في جبل أحد وكيف يتحصنوا به وبقي الرماة في مكان وكذلك أيضا المشاة في مكان. والرسول صلى الله عليه وسلم أحكم بماذا أمره وأمر بماذا أصحابه وأمر بماذا أصحابه. وكان ماسك لواء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ألوية لواء المهاجرين مسكه مصعب بن عمير ولواء الأوس مسكه أسيد بن حضير ولواء الخزرج مسكه خباب بن منذر هذه الثلاثة الألوية التي مسكت لهم. واصطف النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم إليهم كفار قريش. فأول ما وصل أبو سفيان فأراد أن يزعزع في قلوب الصحابة فقال ما جئنا لقتالكم اسلموا لنا صاحبنا ونذهب في طريقنا لا نريد منكم شيء. فقالوا هذا العبارة لما قال العبارة ماذا رد عليه الصحابة؟ سفهوه وتكلموا عليه بأشد مما ذكر يطلب منهم أن يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظن الأمر خلاف هذا. ثم قام أيضا رجل كان من الأنصار وهو اسمه عامر بن راهب جاء مع الكفار فقال لهم فأراد أن ينصحهم ويقول دعوا رسول الله ودعوا كذا. فقاموا إليه وسفوه وربوه بالحجارة ورجع بماذا إلى كفار قريش. ثم اصطف الصفان وخرج رجل بماذا من المشركين وهو طلحة بن عثمان وكان شديدا فقال هل من مبارز؟ فسكت الصحابة فلم يقم أحد يبارز. أين منكم أنت؟ هل أحد منكم يبارز؟ فبقي فخرج له علي ثم قال طلحة بن عثمان قال إنكم تزعمون أن من مات منكم تعجلون به إلى الجنة ومن مات منه تعجلون به إلى النار هل من معجل لي إلى النار أو من معجل له إلى الجنة؟ اطلبون أنتم ذلك. فتقدم له علي رضي الله عنه وقال والله لا يكون إلا أحد عاجله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وبين ودارت بينهم القتال فضربه فقطع رجله. علي قطع رجل طلحة. فلما أراد أن يغوي عليه بالسيف كشف عورته وقال يا ابن عمي يكفيني ما وقع. فأعرض عنه فقال لماذا أعرضت عنه؟ قد لقدنا شدني القرابة وقد رأيت سوءته. فتركته بعد ذلك. فما أراد بماذا؟ أن يقتله. فأخذوه وحملوه. فصارت بعض الأشياء عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أطفال الرسول يسوي فيه. وتقدم من صغار السن من بين 13 سنة إلى 14 سنة 24 طفلا كلهم يريد القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاستصارهم رسول الله. كان منهم عبد الله بن عمر وكان منهم زيد بن ثابت كان منهم جمع. فمنهم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج. فقال يا رسول الله إني رامي أرمي. فصار يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرمى. فلما رمى أعجب به صلى الله عليه وسلم وتركه بماذا؟ أنه يدخل بماذا في القتال معه. يدخل معه بماذا في القتال. فقام بعد ذلك زيد بن أرقم فقال يا رسول الله قد أذنت له. فأتى إلى زوج أمي فقال له لقد أذن لي فلان ولو صرعني لصرعته. فقال رسول الله ذلك قال نعم. فذهب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ذاك الطفل. يا إخوانا وهذه تدل على همة الأطفال الذين ربوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت همته عالية جدا أن كل واحد منهم مقصده أن يموت في سبيل الله. فلما ذلك فصرع فأذن لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال. ثم أخذ رسول الله سيف قال من يأخذ مني هذا بحق يأخذ مني هذا السيف. فتقدم الصحابة جميعا لأخذ هذا السيف. قال من يأخذه مني بحقه. فأحجم البعض وتقدم البعض منهم الزبير بن عوام تقدم ليأخذه. وتقدم أبو دجانة سماك بن خراشة قالوا ما حقه يا رسول الله؟ قال أن يضرب به هام المشركين حتى ينحني حتى يعوج. فأخذه سماك بن خرشة وهو يعتبر من كان من أشجع الأنصار عليه رحمة الله تعالى رضي الله عنه. فأعطاه فأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه. فصار سماك بن خرشة لبس العمامة وكانت له عمامة حمراء. فقال أصحابه لقد لبس خراش لقد لبس أبو دجانة إمامة الموت. وصار يخرج ويتبختر في صفوف المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه مشيت يبغضها الله عز وجل إلا في هذا إلا في هذا الموضع يتبختر بسيفه وأمام أولئك القوم. ثم بعد هذا قال الزبير بن عوام والله لقد وقع في نفسي تقدمت أنا وأبو دجانة لماذا تركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن صفية ابن عمتي وأعطاه وأنا من المهاجرين وقدم علي فلان لماذا؟ والله لأرمقنه اليوم وماذا يفعل؟ قال فرأيته يفلق به هام المشركين ويضرب به ضربا لا يوصف. قال حتى رأيت رجل يتبع الجرحى ويقتلهم من المسلمين فدعوت الله أن يجمع بينهم. قال فاجتمع وكان شديدا ذاك الشخص الذي ضربه. قال فقام على أبي دجانة بالسيف أراد أن يضربه بالسيف. قال فتلقاها بالدرقة وهي الذي يلتقي بها السيف فمكث السيف فيه قوة الضربة حتى السيف بقي فيه. قال فضربه أبي دجانة ففلقها. قال ثم تقدم قال فرأيته رافع رأسه على هند بنت عتبة حتى وصل السيف مفرق رأسها ثم ترك. قال سألته بعد ذلك لماذا تركتها؟ قال رأيت رجل يحرض على قتال المسلمين كانت من هند بنت عتبة تحرض على القتال. قال فقمت له بسيفي فلما رأيته قال صاحت وولولت. فعرفت أن امرأة فنزهت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل امرأة. قال فسحبت سيفي عنه. ثم كانت له حوادث بعد ذلك يعني بعد ما حدثت الحادثة وأشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وبقي مع رسول الله يحميه. قيل حتى أنه أصيب بعدة سهام كان يدرس رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يصيبه شيء من ذلك. فهذه هي بداية المعركة التي قد وقعت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أصحابه في معركة أحد ويبين وضع لكل أناس بماذا موقعه. وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 جلس في مكان يدير المعركة، منهم 8 من الأنصار 2 من المهاجرين. ومعروف بأن الصحابة قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في المدينة، ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا في المدينة، لكنه خرج الآن، لكن النصرة باقية، وهم ما سموا أنصار إلا لأنهم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا في ذلك الأمر. وبدأ القتال، وكانت الكفة للصحابة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أثخنوا في القوم القتل واشتد عليهم، لا سيما حمزة ابن عبد المطلب ومن كان معه. وكان حمزة أسد الله وأسد رسوله كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أنه كان من أشجع الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا. فالله عز وجل بين ماذا وقع له، قال ولقد صدقكم الله وعده، ليش بالنصر في غزوة أحد، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، والحس هو القتل والذبح في الكفار، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنزعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ماذا وقع لهم لما صار المغلبة أهل الإسلام وأثخنوا في الكفار حتى دخلوا معسكر الكفار؟ فصاح الرماة على وصاحوا على الرماة الذين كانوا في أعلى الجبل الغنيمة الغنيمة الغنيمة الغنيمة، فلازم أراكم ما تحبون الغنيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال عبد الله بن مسعود كما في تفسير أبي حاتم والله ما كان في قلبي أن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد الدنيا حتى فضحه الله في هذه، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الله ذكر هذا بأن منهم من يريد الدنيا وهم الصحابة، لكن إخواننا مع هذا أحد كانت تربية للصحابة، فخالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من الجبل سرعانا إلى جذب الغنائم. وكان في ذاك الوقت يوم الركب الفرسان بقيادة خالد بن الوليد كانوا ينتظرون تلك الفرصة، فنزلوا فصاروا يضربون المسلمين ضربا شديدا وذبحوا فيهم وقتلوا فيهم القتل الكثير، لا سيما في الرماة الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا ألا يبرحوا بماذا مكانه، ألا يبرحوا بماذا مكانه. كان إخواننا بقيادة عبد الله بن جبير، عبد الله بن جبير لم يبرح مكانه، وحذرهم من هذا، إياكم أن تخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أمركم ألا تبرحوا مكانه، لكنه نزل بسبب المخالفة، وذكر الله عز وجل أسباب الهزيمة التي قد وقعت لها، حتى إذا فشلتم الفشل الأول الذي صار وتنازعتم في الأمر. وهذا النزاع والخلاف الذي يقع بين أهل الإسلام في كل مكان وكل حين هو سبب الخسارة، تنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. من عصوا النبي صلى الله عليه وسلم أحد أسباب الهزيمة المعصية، معصية ثم حب الدنيا، منكم من الدنيا ومنكم من الآخرة، فكان سبب ماذا في هزيمة الصحابة بعد. قبل هذا وقعت مواقف، فمن هذه المواقف موقف عبد الله بن جحش، قبل المعركة تقدم مع سعد بن أبي وقاص فقال يا سعد تعالى ليدعو كل منا ويؤمن صاحبه على دعائه، فاجتمع فأول من قام يدعو هو عبد الله بن جحش أو سعد بن أبي وقاص وكان مستجاب الدعوة رضي الله عنه، فقال اللهم إن ملاقو العدو فلقني رجل شديد بأسه شديد حرده غيظه، كما قال الله جل وتو على حرد قادرين على غيظ قادرين، شديد حرد يقاتلني فيك وأقاتله ثم أقدر عليه وأنا وأقتله وأنا لسببه. كانت له عدة بسيطة، وكان رامي كما كان يسلم يقول ارمي فداك أبي وأمي كما في أحد هذا، وسيأتي المواقف التي كان فيها سعد بن وقاص. فقال عند ذلك قال آمين عبد الله بن جحش، ثم رفع عبد الله بن جحش يديه ويقول اللهم إن ملاك العدو فلقني رجل شديد بأسه شديد حرد أقاتله فيك ويقاتلني ثم يقدر علي ويقتلني ويجذع أنفي وأذني، فإذا جئتك يوم القيامة قلت أين أنفك وأذنك يا عبد الله بن جحش، أقول قد ذهبت فيك يا رب. وهذا الحديث رواه سعيد بن مسيب يرويه عن سعد بن وقاص، والحديث رواه في الاستيعاب عبد البر، وكذلك أيضا في الموطأ بإسناد انقطاع، وكذلك أيضا جاء في الطبقات لابن سعد. فهذا لما قال هذه الأمر قال سعد بن وقاص: وكانت دعوة أخي عبد الله خير من دعوتي، والله ما أمس المساء حتى رأيت أنفه وأذنه معلقتين في خيط، حتى رأيت أنفه وأذنه معلقتين في خيط. كذلك في الوقعة هذه مات فيها حمزة ابن عبد المطلب، حمزة ابن عبد المطلب هذا روى قصته في قتله من وحشي الذي قتله، لأن قتل طعيمة بن عدي بن خيار، وكان وحشي عبد لجبير بن مطعم، جبير بن مطعم، فقال له: أنت حر إن قتلت حمزة. وحمزة كان قتل طعيمة يوم بدر، وقتل من عتبة بن ربيعة، والد هند بنت عتبة، وقتل الوليد بن عتبة كذلك أخو هند بنت عتبة. صناديد قريش كان حمزة يتقنصهم وهو يقوم بقتله، حمزة بن عبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لقي وحشي فقال: من أنت؟ قال: وحشي. قال: قاتل حمزة. قال: من؟ قال: صفني. مسكه النبي صلى الله عليه وسلم بشدة، كان الرسول يحب حمزة حب شديد، ناصره يا إخوان. وكان حمزة له شجاعة خارقة أعطاه الله سبحانه وتعالى فيه، وكانت نصرته واضحة لا يبالي في الحق بماذا مهما. فقال: صف لي كيف قتلت حمزة. ذكرت روايتان: قال: رأيت في ساحة القتال وليس أمامه أحد، وفي بعضها قال: رأيت ابن أبي نمار، رأيت قد دعاه للمبارسة، هل المبارسة أو حمزة خرج للمبارسة. فخرج إليه ابن أبي نمار فقال: إلي يا ابن أم قاطعة البضوع، وكانت أمه خاتمة. قال: فتقدم إلي فقال: ضربه ضربة فظننت أنها أخطأته. فسرها العلماء بأن السيف مر ما بين الرقبة والجثة وقطع الرأس، والرأس باقي مكانه، ما سمعوا إلا الضربة التي قد وقعت له. والتفت حمزة جاء في ساحة القتال قال: وحشي، فظننت أنها أخطأته، ضربه وقطع رأسه والرأس بقي مكانه من شدة الضربة التي ضرب بها. والتفت حمزة يبحث عن غيره قال: ولم أرى في ساحته أحد، كل الناس كما يقال لم يكن أحد معه. قال: فدنوت منه واقتربت وهززت ماذا حربة، وكان رعب، كان رعب. قال: فأطلقتها فنزلت بين ثديي حتى نزلت بين رجليه، بين رجليه، ومات. وفي رواية قال: وذاك آخر عهد به. وفي رواية قال: نظرت إليه وهو ميت، والله هبته وهو ميت يا رسول الله، خفته وهو ميت. ثم وقع لحمزة بقرت بطنه بعد ذلك، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تألم لحال جدا، وقد مثلوا به جذعت أنفه رضي الله عنه وبقرت بطنه، لأن كلهم أكثرهم كانوا يريد الانتقام من حمزة، لأنه فعل بهم الأفاعيل يوم بماذا بدأ. وكما جاء أن أمية سأل: من ذاك الذي في صدره ريش بن عام؟ فقال: ذاك حمزة. قال: ذاك فعل فينا الأفاعيل، لكن فعل فينا من الأفاعيل. فكان رضي الله عنه شديدا في هذا. فبعد ذلك لما قتل حمزة سيأتي في آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم تألم له ألم من شديد. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم، فابن قمأة كذلك جاء وقتل، ضرب عبد مصعب بن عمير لما وقع الاضطراب، ولم تكن هناك قيادة في صفوف المسلمين في غزوة في أحد في إدارة الحرب، تقدم ابن قمأة وقتل مصعب بن عمير، وكان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير كان من أغنى أهل قريش، خرج وصار من أفقره، حتى يوم أن مات لم يجد ما يغطون به إلا قطيفة غطي بها رأسه، بدت رجلاه وغطيت رجلاه بدت رأسه. فكان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصار يصيح: قتلت محمد، قد قتلت محمد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أصحابه، وكان معه من حتى تقدموا إليه في مكانه ورادوا قتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أصحابه: من يرد القوم له الجنة؟ كانوا معه عشرة. أول ما تقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم تقدم الثاني حتى فني الأنصار على بكرة أبيه، الواحد تلو الآخر، وبقي المهاجريان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنصفتم أصحابكم؟ ما المقصود من ذلك؟ ما أنصفتم سبقوكم إلى الجنة. وفي رواية: ما أنصفوكم أصحابكم سبقوكم إلى الجنة في ذلك. فتقدم المهاجرين الأول فقتل، فلم يبق إلا طلحة بن عبيد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. وقبل هذا كان الرسول يثبت ويقول لسعد: ارمي سعد في ذاك أبي وأمي، هذا خالي لي ولكل منكم من خالي. وكان يرمي حتى إذا مر رجل من الصحابة ومعه حزم من الرماح قال: أعطيها لسعد. وقد تكسرت في يده ثلاث أقواس ذلك من شدة ماذا ما كان يرمي به سعد ابن أبي وقاص. فتقدم بعد ذلك طلحة بن عبيد الله، لم يبق إلا هو مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال بأنه التقى في قتال مع أحد المشركين فضربه، فقال فضربه فشلت يده اليمنى، فمسك السيف بشماله وقال: ها سترمح، وضربه فقتله ولم يقل يا رب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وإنه لو قال يا رب لرأيته معلقا في السماء كرامة الله من عند الله عز وجل. طلح ابن عبيد الله. ثم أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يجيه من مكان إلى آخر، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت أصحابه. ففي رواية أنه رمي بحجر فشجت جبهته صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وضع له كمين في حفرة فسقط فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشجت جبهته وكسرت رباعيته وأغمي عليه. قال طلحة: فلما رأيت تقدمت إليه بأسرع ما يكون، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وضعته على ظهري وصرت أرجع به القعقرة أي الخلف، حتى إذا ضرب بالسهام تصيب طلحة ولا يصيب شيء النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أرجع به القعقرة حتى اعترضتني كدوة. قال: فإذا اقترب الكفار وضعت رسول الله وجئتهم حتى فرقت، فاعترضتني كدوة فلم أستطع أن أرفع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصار يبكي عن ذلك، كيف يموت رسول الله بين يديه ولا موت. قال: فبينما أنا كذلك فإذا بأبي بكر وأبي عبيدة بن الجراح وقد استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرح بذلك فتبسم. قال: فأول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجبت طلحة، أي وجبت لك الجنة. وجاء أبو بكر وجاء أبو عبيدة فقال: تدارك أخاكم تدارك أخاكم. قال طلحة بن عبيد: والله لقد عقرت في موقعة أحد 74 ضربة بين سهم وروح وسيف، ما نجا من ذلك رأسي ولا ذكري، كلها في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه: طلحة الخير طلحة الجود طلحة الفضل، ما نجا من ذلك رأسي ولا ذكري، كلها في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد المبشرين بالجنة بقول وجب الطلحة، أي وجبت لك الجنة يا طلحة، وجبت لك الجنة. وهذا الذي قال فيه مسلم كما في مسند أحمد: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. فقام بعد ذلك أبو عبيدة وخلع مسماريا في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم فانخلعت ثنيته الأولى، ثم خلع المسمار الثاني فانخلعت ثنيته الثانية، فكان أثرا بسبب هذا الأمر وهو انخلاع سني في هذا الأمر. ثم تقدم فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإذا بالصحابة يجتمعون في ذلك الوقت، وتقدم المشركون بخيارة خالد إلى ذاك الأمر فتقدم إليهم عمر رضي الله عنه ومن كان من الصحابة حتى فرقوا شما. وقبل هذا كانت هناك مواقع، منها الموقف الذي قد وقع من عمر بن الجموح. عمر بن الجموح هذا كان أعرج، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فرسلم لم يأذن له في غزوة بدر، فجاء في واحد قال: يا رسول الله قد استأذنتك في بدر فلم تأذن لي وجئت وأريد أن أقاتل في سبيل. قال: قد عفاك الله عز وجل، ليس على أعمى حرج ولا على عرج حرج ولا على من الذي حبس. قال: يا رسول الله لئن مت في سبيل الله هل سأدخل بعرجة هذه الجنة؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله إني أريد أن أخطو بعرجة هذه الجنة، ومن ادخل الجنه وقاتل في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. ومن ذلك ايضا رافع بن خديجه قال 14 سنه دخل في القتال فاصيب بسهم، مسك السهم في يده ثم اتى رسول الله قال: يا رسول الله اصبت بسهم في سبيل الله، اصبت بسهم في سبيل الله. فرح ليش؟ لانه ابتلي في ذاك الموقف وانه قد اصابه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا رافع ان شئت اخرجت لك السهم والقضبه، والقضبه مقدمه السهم، اصابه السهم في ثندوته محل الثدي بالنسبه للمراه. فقال: ان شئت اخرجت لك السهم واخرجت لك القضبه، وان شئت تركت السهم تركت القضبه واخرجت لك السهم وشهدت لك بانك شهيد عند الله. 14 سنه. فقال: يا رسول الله اخرج السهم واترك القضبه واشهد لي باني شهيد عند الله. فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم السهم وترك القضبه وشهد له بماذا؟ بالشهاده عند بماذا؟ بانه شهيد عند الله عز وجل. فبقي فالتأم جرحه على ذلك ومس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي في جرح حتى انفتق في عهد معاويه، وكان سبب وفاته فكان شهيدا بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ايضا اخواننا من هذا الامر من الصحابه الذي هو انس بن النضر في غزوه احد، لما تقدم وتقهقر الصحابه فقال: ما لكم راجعون؟ وكان لم يحصل بدر. الحديث جاء عن انس رضي الله عنه وكان يقول: لئن ادركني الله قتال الكفار ليرين الله ما اصنع به، ليرين الله ما اصنع به لاقاتلنه. فلما كان يوم احد تقدم مباشره الى احد وقال: اني لاجد ريح الجنه دون احد، اجد ريح الجنه دون احد. هذا من يقول اني لاجد ريح الجنه دون احد، يعني الانسان يبلغ به الامر حتى انه يجد ريح الجنه، فهذا لم يبق له شيء من القتال. قيل بأنه قتل 7 من المشركين ثم قتل، وكان فيه 84 ضربة بين ضربة السهم ورمح وسيف، ولم يعرف أحد إلا أخته ببنانه، إلا أخته عرفات بماذا؟ ببنانه. هذا لشدة ما لقي من القتال. كذلك يا أخوان أيضا من المواقف التي قد وقعت لهم حنظلة الغسيل أيضا في غزوة بدر، في غزوة أحد حنظلة الغسيل، وهذا كان قد بنى بفاطمة بنت عبد الله بن أبي بن سلمة، بنى بها. فلما كان في أول النهار، فلما كان في صباحه صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى بيته، فتعلقت به زوجه حتى أصاب منها ثم خرج إلى القتال ولم يغتسل. وأخبرت فاطمة عند ذلك أهلها بأنه قد بنى بها. قال: لماذا؟ قالت: لأني قد رأيت أبواب السماء قد فتحت وقد أخذ طلحة، فعلمت أنه سيموت شهيد. فكانت تتمنى أن تكون زوجها طلحة. فبعد ذلك تقدم، فلما النبي صلى الله عليه وسلم رأى دخل في القتال فقاتل حتى قتل، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت الملائكة تغسله، فسألوا أهله ما كان به. الملائكة وهي تغسله، وسمي غسيل الملائكة. فلما سألوا أهله قال: قد خرج بدون أن يغتسل، خرج بماذا؟ قبل أن يغتسل، فسمي بذلك غسيل الملائكة، حنظلة غسيل الملائكة. فهذه من الأشياء. كذلك يا أخوان أيضا ما وقع في أحد في مسلم الحديث كذلك قصة جليبيب. ونعرف جليبيب ذاك الشخص الذي كان دميم الخلقة، وكان يسأل في الزواج ويطالب بأن يتزوج، فيبحث يمين وشمال فوجد أن يزوجه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما وجدت من يزوجني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى ذاك البيت من الأنصار وقل لهم بعث إليكم رسول الله زوجوني ابنتك. فذهبوا ففتحوا، لما فتحوا قالوا: جليبيب مرحبا بك، ماذا تريد؟ قال: قد بعث إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زوجوني ابنتك. فكرهت الأم ذلك، قالت: أو غير جليبيب؟ لو كان غير جليبيب. وقال أب كذلك. فسمعت البنت الحوار في بينه وبين، فقالت: إياكم أن تخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك أذن له، فصار يبحث عن عدة الزواج، فجمع بعض المال. فبينما هو في الجمع إذا بمنادى النبي صلى الله عليه وسلم للقتال: يا خيل الله يركب، اشترى فرسا واشترى كذا وترك الزواج وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل ذاك المكان قتل في يوم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الصحابة: من تفقدون من تفقدون؟ كلهم يقول: نفقد فلان ونفقد فلان. أما قال: أما أنا فإني أفقد جليبيب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على فخذه الشريف. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم بكى ثم ضحك ثم أشح بوجهه. قال يا رسول الله رأيناك قد بكيت ثم ضحكت ثم أشحت بوجهك فعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني قد بكيت فقد بكيت لفراق أخي هذا، وأما إني قد ضحكت فقد أراني له مكانه في الجنة، وأما إني قد أشحت بوجهي فلقد رأيت زوجه من الحور العين تريد أن تكون بين جلده وعظمه، تكون بين ذلك. وهذه كلها مواقف قد وقعت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن الربيع، تعرف سعد بن الربيع هو الذي آخر صلى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، وهو الذي أتى لعبد الرحمن بن عوف وقال لي زوجتان فاختر أيهما شئت، طلقتها لك فتزوجها أنت، ولي المال خذ من مالي ما تشاء وتركه ما تشاء، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك. وكانت له زوجتان وبنتان وأمه لم يكن له أحد غيره. فهذا سعد بن الربيع قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل سعد بن الربيع؟ فوجدوه يتشحط في دمه، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك ويبلغك السلام. قال كيف هو ولم يسأل أحد من أهله؟ قال هو بخير حال. قال أبلغ الأنصار عنه أنه لا عذر لكم عند الله عز وجل أن أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وفيكم أحد الحال. وفي رواية لا عذر لكم عند الله عز وجل إن أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وفيكم عين تطلق ذكر أو أنثى، ما دمتم أحياء ليس لكم عذر عند الله عز وجل أن تتركوا بماذا هذا الأمر. كذلك أيضا عبد الله بن حرام، عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله. هذا جابر عبد الله أتى لابنه جابر فقال يا بني ابقى، كان لم يكن له إلا بنات. قال ودينا وإني أرى أني سأستشفى سأموت في سبيل الله عز وجل. فذهب وخرج وقاتل رضي الله عنه حتى قتل عبد الله بن حرام. فوجد لما جاء وسلم وجد عبد الله وجد جابر يبكي، قال ما يبكيك؟ قال عيال تركها أبي ودين له. فقال يا جابر إن الله عز وجل ما كلم أحد إلا بحجاب، وقد كلم أباك كفاحا بدون شيء. فقال له تمنى يا عبدي، تمنى يا عبد الله ما تريد؟ فقال أتمنى أن أرجع إلى الدنيا وأقاتل في سبيل الله فأقتل بعد ذلك. مرة فقال الله عز وجل إني قد كتبت أنهم إليها لا يرجعون، لا يرجعون إلى هذه الدنيا. قال لا يرجع. ففرح بعد ذلك جابر بن عبد الله. هذا كان يخوانا حال الصحابة، البطولات التي قدموها، وكلهم كانوا على هذا النحو. بماذا في تقديم بماذا البطولات بماذا في بينكم بين؟ فقد استشهد في هذه كما ذكرنا جمع كبير بماذا من الصحابة، وحتى فقيت عين قتادة بن نعمان هو أحد الصحابة نزلت فأخذها رسول صلى الله عليه وسلم وردها إليه، فكانت أجمل عينيه وأشد مرضا بعدما سالت. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كرامة الله وهي من علامات النبوة، وحتى يقال أن ابنه قدم إلى عمر بن عبد العزيز قال له من أنت؟ قال أنا ابن الذي سالت عينه فأخذتها أفضل يد وأشرف يد فردتها فكانت أحسن عينيه وأفضل عينيه بعد ذلك. فتهلل به عمر بن عبد العزيز وقبله بماذا بعد ذلك؟ وقبله، قبله وسلم بعد ذلك وقبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخضم هذا كله ووقع له نظر حمزة، فبكى حمزة بكاء شديد خاصة أنه مثل به، فقال صلى الله عليه وسلم لأمثلن بسبعين منه. فأنزل الله عز وجل ليس لك من أمر شيء، ليس لك من أمر شيء، نهاه على التمثيل بماذا به بقريش. في نهاية المعركة التي قد وقعت التم أهل الإسلام بعد ذلك كلهم الصحابة لما بلغوا وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم عمر وتقدم كثير من الصحابة فلم يستطع، فتفرق جمع المسلمين ولم يستطيع أن يدعو الكفار ولم يستطيع أن يدعو الصحابة، فردوهم ماذا؟ فردوهم بماذا بعد ذلك ولم يقبلوهم. والله عز وجل قد ذكر الوقعة في سورة يعني تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غم فأثابكم غما بغم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس. بعد الغم في هذا القتال أصابهم شيء من النعاس حتى يستريحوا في أنفسهم أمنة النعاس، يخشى طائفة منهم. قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، قسم الصحابة إلى قسمين، قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقول عندنا من الأمر من شيء. أجمع المفسرون على أنهم أهل النفاق، هذا من الأمر شيء. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ثم قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. بعض الصحابة رجعوا لما اشتد القتال وجاء خبر النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا إلى المدينة يتحصنوا بها. فالله عز وجل قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنه، والله عفى عنه والله غفور. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله منذ إخوان المنة هذا، يعني يقول وما هي الدنيا يعني، ولو قتلتم فأنتم في سبيل الله. لذلك لما جاءت الوقعة قام أبو سفيان في ذاك الوقت يخاطب الصحابة وقد ابتعدوا، فقال أفيكم محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا. أفيكم أبو بكر؟ قال لا تجيبوا. أفيكم عمر؟ قال لا تجيبوا. فقال أبو سفيان قال أعلوا هبل، فقال له ردوا عليه، فقال عمر الله أعلى وأجل. قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال عمر الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان يوم بيوم يا عمر، قال ولا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ولا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذا الذي قد وقع. لذلك العجب قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون، ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. فيش إلا حشر إلى الله، وماذا تريدون أكثر من ذلك؟ ثم قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. ثم قال ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فكلها حدثت الحوادث هذه الى قوله اولما اصابتكم مصيبه، خطاب الصحابه اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها، قلتم ان هذا كيف هذا؟ قد أصبتم مثليها في السابق، قتل 70 من الصحابة في غزوة أحد، 70 من الصحابة قد أصبتم مثليها، قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. المرض التربية التي وقعت للصحابة، ولذلك لا يعرف بعد هذه الغزوة خسارة للصحابة، لأنهم تربوا وعرفوا أسباب الهزيمة إلا في حنين ما وقع لهم في أول الأمر ثم الكفة كانت لهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ويدفعوا، قالوا لو نعلم القتال لاتبعناه. ماذا عبد الله بن أبي بن سلول لما جاء في منتصف الطريق قالوا نحن سنقاتل، قال لو كنا نعلم أن هناك القتال لذهبنا معكم لكن ليس من القتال. قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم، يقولون بأفواه من رجل قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا على أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، إلى قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قيل نزلت في عبد الله بن حرام لما بكى فقال إن والدك في الجنة، فأنزل الله جل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين من خلفهم لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول. هذه الآية قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع الكفار لمواطنهم في اليوم الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج معنا بالأمس فليخرج معنا. في اليوم الثاني خرج النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني معه، فخرج وقد أنهكتهم الجراح، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أنهكتهم الجراح وخرج معهم، ولم يتخلف أحد ممن حضر القتال في اليوم الأول عن القتال في اليوم الثاني. فالله عز وجل ماذا قال؟ يستبشرون أن الله الذين استجابوا لله ورسوله. هذا الاستجابة من بعد ما أصابهم بالقرح، أصابتهم الجراح. للذين آمنوا واتقوا، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه. إذن هذه الأمور التربوية كلها ذكر الله عز وجل في القرآن يربي بها الناس، وهذه هي لذلك كثير من المؤرخين يعدونها نصا لا يعدونها هزيمة. غزو أحد تربى بها الصحابة وعرف بها كيفية القتال وما هي الآزق التي قد تقع الإنسان ويقع بسبب ماذا؟ الخسارة. فهنا إلى هنا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بلغ صفية مقتل حمزة فبكت عليه بكاء شديد، قالت أين هو يا رسول الله؟ قال هو في الجنة، هو في الجنة. فعند ذلك تعزف به ووجد الناس بعضهم يبكون على بعضهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما حمزة فلا بواكي له، أما حمزة فلا بواكي له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا متعلق بعمه حمزة ويحبه بماذا؟ حبا كثيرا. فانتهت غزوة أحد على هذا الأمر، ورجع بعد ذلك كفار قريش ولحقهم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني حتى أبعده، فلام فوقع بماذا؟ النصر الظاهري للكفار، وظنوا بأنهم قد أخذوا الثأر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل عن عمر رضي الله عنه أنه خاطب سفيان فقال يعني ليك واعب أخذتم ولا الرسول قتلتم ولا بماذا الغنائم سقتم، فماذا فعلت؟ لكن بعكس ما كان في بدر، أصاب 70 من قتلهم وصناديدهم و70 بماذا؟ من غيره. ثم صار الصحابة يدفنون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجمعوا في القبر بين 3 و4 وقدموا أكثرهم قرآنا يقدمونه. وكان حمزة رضي الله عنه ومصعب بن عمير كل منهما سجي بثوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دماءهم فإنها تشهد لهم يوم القيامة لأنهم شهداء عند الله عز وجل. وكل من حمزة ومصعب بن عمير يوم أحد قتلا، وكل منهما عليه ثوب، إذا غطي به رأسه بدت رجلاه وإذا غطت رجلاه بدت رأسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال غطوا رؤوسهم وغطوا أرجلهم بنبات الأدفن، فغطوهم عند ذلك ودفن الصحابة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع أصحابه إلى المدينة. فهذا مجمل الواقع التي قد وقعت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ولا شك بأنها تعتبر من النصر لهم مهما أصاب، فإن المؤمن سواء كان قتل أو لم يقتل أو انتصر فهو إحدى الحسنين. قل هل تربصون إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وأن يجعلنا من المهتدين بهم فيما سار إليه أسرة لهذا الدين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.